فهد، قول سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم، من المخاطب والضمير يعود على من؟ يعني إذا تزوج الرجل قلنا أسكنوهن من حيث سكنتم، إذن نقول المطلقين، يعني من طلق الزوجة. تمام. حداد، ما معنى من حيث سكنتم؟ هذا يسكنها في مكان ضيق ولا يلزم يسكنها في مكان عالي، مما يسكن كذا. طيب عندك ولا تضاروهن تضيق طعهن، ايش معنى تضاروهن؟ علشان تمام. طيب بدح، هل للمطلقة سكنة ونفقة؟ المطلق على سكنة ونفقة في العدة كذا بالإجماع، كل مطلق على سكنة ونفقة. البائن مطلق على سكنة للبائن. إذا فصل مطلقات أنواع، ها رجعية لا سكنة الرجعية للسكن والنفقة، لماذا؟ ما في قد فيه جواب أصرح، هذا في كل الدين. محمد، لأنها زوجة، هذا الجواب، زوجة فالزوجة لها السكن والنفقة. الدليل على أن الرجعية زوجة، ما الدليل على أن الرجعية زوجة؟ ها الدليل هذا تعليم، دليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى في سورة البقرة وبعولتهن أحق بردهن، فسمى الله المطلق بعلا هو زوج. طيب إذن الرجعية لها السكنة والنفقة. الثانية إبراهيم، الحامل أحسنت، لها السكنة والنفقة حتى تضع. طيب وبعدها بعد الوضع نطردها. طيب بعدها هل لها سكنة والنفقة؟ إذن ناخذ الولد نضرب جنبها، كمل، فإن أرضعن لكم أجورهن، يعني ينفق عليها أيضا. طيب بعدها إذا هذه رجعية، الحامل باقي واحدة، ها البائن يعني مطلقة الثلاثة، هل لها سكن والنفقة؟ ها والقول الثاني. طيب أين الدليل؟ أين الدليل في قوله أسكنوهن ويشمل المطلقات كلهن؟ طيب والقول الثاني، ها من يعرف؟ يلا محمد، ما لها ولا سكنة ولا نفقة. الدليل حديث فاطمة بنت قيس، أيس صديق. وفيه لا سكنة لها ولا نفقة. تمام، النبي صلى الله عليه وسلم نص. أحسنت. طيب وماذا رجح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله؟ سكنة دون نفقة. تبي ماذا استدل؟ طيب حديث فاطمة، استدل فاطمة مسكن مسكن. أحسنت، في بيت خرب كالحش، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا سكنة ولا نفقة، يعني لا سكنة غير هذا قدرة الزوج، فلقربنا لها السكنة دون النفقة. تمام. طيب أحمد، هل للمرأة أن تطالب الأب بأجرة على الرضاع؟ الدليل فين؟ أرضعنا لكم فأتوهن أجورهن. طيب هل إذا كانت تحته أو إذا كانت فقط مطلقة؟ وزكريا إيه، فلو طلبت بالأجرة ما يعطيها، ينفق عليها. طيب أرادت أجرة زائدة لها ذلك، الدليل أعطنا أجرهم. وإذا سكتت أسكت. طيب قوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وعبد الرحمن إن الله سوف يسر له من يرضعه. يجوز الطفل يرضع من غير أمه. طيب هل إذا أرضعته بالأجرة يترتب عليها على هذا الرضاع أحكام الرضاع أو لا؟ انتبه، ها؟ أحكام الرضاع بالأجرة، أنتم معنا ولا لا؟ تأكدين؟ شوف الآن لو أرضعته مجانا ما في إشكال أن أحكام الرضاع تترتب إذا 5 رضاعات في الحولين، لكن لو أرضعته بالأجرة فهل تترتب أحكام الرضاع؟ ها؟ ما تدري ولا لا؟ طيب استاجر، يعني الأب استاجر للطفل هذا امرأة رضعته 2 سنين بعد رجعته لأبوه، فهل تترتب أحكام الرضاع؟ تكون هذه المرضعة أما له ومحرما يحرم عليه 2 سنين بس يعني. ولا ما تفتي فيها المسائل ما تفتي؟ وأحمد لا المستأجرة بفلوس يعني ترتب أحكام الرضاع سواء رضعته مجانا أو بأجرة. الدليل أحسنت، يحرم من الرضاع ما يحرم نسب، ولم يقل بأجرة غير أجرة. وأيضا عموم قول الله تعالى في الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أرضعن لكم، فلا فرق، لا فرق. طيب لو أن أم يعني غصب المرأة بالقوة يعني مسكتها حرمة ويعني ثديها عصرته وطلعت حليب وأعطوه الطفل حتى شبع 5 مرات، يلا محمد عادي عد واضح ما يحتاج بعد يعني بالقوة ما رضعت لا بقضاها ولا بالأجرة بل بالغصب، معروف لو حد غصب فلوس يرجعها. غصبنا المرأة بالقوة يعني سلطنا عليها حريم وعصرنا ثديها حتى شبع كل مرة كذا ويشبع الطفل 5 مرات، فهل تتربع أحكام الرضاع؟ طبعا كأنك متردد، اجزم. لا. طيب نشوف مقيم، سمعت السؤال؟ أجبرنا المرأة أمر أخونا أرضعي، قالت لا. بالأجرة قالت لا، أنا عندي عيالي وروحنا على حرمتين كل يوم 5 مرات كل 5 أيام ويعصرنا جودها بالقوة ويجمعنها في إناء يحطونها في الرضاعة نرضع الطفل حتى شبع 5 أيام. فهل تترتب أحكام الرضاع؟ الله يهديك، ترى المسألة خطيرة. بعد 20 سنة لقينا الولد ذاه تزوج بنت المرأة اللي غصبناها ورضعناها منه وقد عنده 5 أيام. فهل تترتب أحكام الرضاع؟ ها؟ إيه بالقوة، بل يضربنها بعد كم خنها لين تدوخ ويحل بنا. هذا السؤال. ها الدليل؟ ما نفذ. إذن ما يترتب. ها مولود لهن، هذا اللي ولدته المولد التهبي محمد جاء حليبة خلاص. يعني تترتب أحكام الرضاع؟ الجواب نعم يترتب عليه، ما في إشكال. غصبها نقول يعاقب اللي غصبها، ولها أن تطلب أجرة، مع أن قد يكون فيها إشكال، لكن يعاقب من أجبرها، لكن الأحكام تترتب. ترتب الأحكام كلها مع أنها مغصوبة، لكن ما دام رضع خلاص. إنها يعني لبنها خالطة ونسي وأنشز العظم وأنبت اللحم، واضح ولا لا؟ تترتب الأحكام. طيب قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هل نأخذ من هذه الجملة قاعدة؟ ها إبراهيم أحسنت، يعني هذه من أدلة القاعدة الكبرى مشقة تجربة التيسير. تمام. درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول ربنا تبارك وتعالى وكأي من قرية أعادت عن ربها إلى آخره، هذا خبر يراد منه التهديد، خبر يراد منه التهديد، وقوله سبحانه وكأي من قريه، يعني وكم من القرى أي من الأمم التي عادت عن أمر ربها أي خالفته تماما. والعتو يشمل الاستكبار والمحاربة والمضادة عن أمر ربها، يعني عما أمر الله عز وجل به. وأعظم الأوامر بل أساسها وما تقوم عليه هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة ورسله، يعني بما جاءتهم به الرسل من الكتب وبما شرعته الشرائع مما أمرهم الله عز وجل به. وقوله سبحانه فحاسبناها حسابا شديدا، المحاسبة في استقصاء الأعمال وذكر العمل على هؤلاء، لأن الحساب للناس في الآخرة ثلاث أنواع، الناس في الآخرة ثلاث أنواع: قسم لا يحاسب وهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والثاني من يحاسب حساب العرض، وهم عامة المؤمنين، فيحاسب حساب عرض فيدني الله عز وجل المؤمن في كنفه ثم يذكره بما عمل، فإذا أقر غفر الله عز وجل له وقال سترت عليك في الدنيا وأنا أستر عليك في الآخرة. والثالث من يحاسب حساب نقاش، وهم الكفار فيفضحون ويحاسبون حساب نقاش، فهذا معنى حسابا شديدا. فالحساب الشديد أي الحساب الاستقصاء الذي لا مغفرة فيه. فحاسبنا حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، أي عذابا فظيعا عظيما مؤلما موجعا. وهل هذا العذاب في الدنيا أم في الآخرة؟ الجواب فيه قولان العلماء، والأرجح والله أعلم أن قوله سبحانه عذابا نكرا أي في الدنيا، لأن قال بعدها فذاقت وبال أمرها، يعني أصابهم عقوبة أمرهم وجزاؤه، وكان عاقبة أمر خسرة. بعدها قال أعد الله لهم عذابا شديدا، يعني ما جاءهم في الدنيا هناك أيضا عذاب شديد آخر. في قوله أعد الله لهم عذابا أي هيئ لهم عذابا مؤلما في النار. قال بعدها وهذا هو الثمرة فاتقوا الله يا أولي الألباب، وهذا الخطاب يشمل المؤمنين ويشمل أيضا الكفار الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن كنت صاحب عقل وصاحب قلب ألقى السمع وهو شهيد فانتبه. فاتقوا الله يا أولي الألباب أي أولي الأفئدة والعقول الصحيحة. قال بعدها الذين آمنوا، هذه خص المؤمنين الذين آمنوا، ثم ذكر الله عز وجل منته وفضله فقال قد أنزل الله إليكم ذكرا أي تذكيرا، والذي أنزله الله عز وجل هو الكتاب. وقوله رسولا أي هم أي محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليكم آيات الله أي يقرأ عليكم القرآن، مبينات أي موضحات للمراد منهن، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. هذه نتيجة اتباع القرآن والسنة، أن الله يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والكفر إلى نور الإيمان والطاعة. لكن هنا إشكال في قوله قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا، كأنه بدل، وقد قال به بعض العلماء، فكيف ننفك عنه؟ نقول سهل، نقول يكون رسولا مفعولا به لفعل محذوف، يكون التقدير أنزل الله إليكم ذكرى وأرسل إليكم رسولا، وهذا سائغ في اللغة العربية وكثير في القرآن والسنة، أن يكون مفعولان، مفعول لفعل مذكور ومفعول لفعل محذوف مضمر يفهم من السياق. وذلك لأن الرسول لم ينزل، فالذي أنزل ما هو؟ القرآن. قد أنزل الله إليكم ذكرى، فالرسول يرسل، المخلوق في الأرض فيرسل، ولم ينزل من السماء كالملائكة عليهم السلام. طيب، وقوله سبحانه ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات، هذا وعد وترغيب وشرط. من يؤمن بالله أي بقلبه بما يجب الإيمان به، والإيمان لا بد فيه من الجزم، الإيمان التام، وهذا أظهر صفات المؤمنين. ما هي؟ الإيمان بالغيب. ولذلك في سورة البقرة حينما قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول صفة ما هي؟ الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب هو الذي ينفع، وهو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن، لأن الإيمان بالشهادة يعني ما يشاهد يستوي فيه كل أحد، يستوي فيه المؤمن الكافر، لكن المؤمن يثق بخبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أوثق من ما يشاهد بحواسه، يشاهد بعينه أو يسمع بأذنه أو يلمسه بيده، قد يختلف الأمر عنده، لكن يثق تماما بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يجب أن نوطن أنفسنا عليه. معنى التوطين أي التثبيت التام، كان كالوطن الذي استقر الإنسان فيه، ما ينفك أبدا. إذا جاء ما في القرآن أو جاء ما صحت به السنة من الأخبار أؤمن به تماما، أؤمن به، لكن قد أستفسر عن المعنى. أما الإيمان أؤمن به تماما، لكن أنظر بالحكمة ما في بس. مثلا إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الميت إذا قبر وتولى عن أصحابه يسمع قرع نعاله، وتأتيه الملائكة، وجاء عند الترمذي أن أحدهم المنكر والنكير يسألانه، فلو حكم الإنسان عقله الظاهري قال كيف إذا كان يسمع قرع، طلع هجم، وكيف ملائكة كبار يأتون إلى قبر بحد، احنا نشوف الحين منحوت، يعني لو رفعناه بيصقع راسه. قل هذا عندك، عندنا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى الأمر جزما. فالمؤمن يؤمن تماما ويوقن، بل مطمئن. الذين آمنوا وتطمئن قلوب بذكر الله تماما. وإذا عودت نفسك على هذا اطمأنت نفسك وسكنت واطمأن قلبك، ويترتب على ذلك الأعمال الصالحة من فعل الأوامر وترك النواهي بنفس منشرحة. وأما غير المؤمن يكون عنده اضطراب، حتى يصلي يأتي تجد يصلي وقلبه في وادي والصلاة في وادي، غير موقن، عنده شك وتردد. أما المؤمن المخبت المقبل على الله فالأعمال يأتيها وهو مطمئن منشرح، يترك المعصية يتركها لله بنفس الراضية. طيب، إذن يؤمن بالله أي يوقن تماما، والمراد هنا القلب، لأنه قال بعدها ويعمل صالحا. وإلا فلو أطلق الإيمان شمل عمل القلب واللسان والجوارح، لكن إذا قرن بالعمل الصالح صار الإيمان للأعمال القلبية. وقوله سبحانه ويعمل صالحا أي يعمل عملا صالحا، فالمفعول به محذوف، لأن ما في شيء اسمه صالحا يعمل صالحا، لا، بل يعمل عملا صالحا. ومتى يكون العمل صالحا؟ الجواب إذا توفر فيه شرطان: أن يكون خالصا لله وموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه يدخله جنات، وتأمل في هذا التعبير العظيم، يؤمن ويعمل يدخل الجنات، وكأنه الآن سوف يدخل الجنات، وذلك لتحقق الأمر. ثم تأمل جنات، ثم وصفها عز وجل بوصف تشتاق له القلوب: تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت قصورها، وتحت أشجارها والأنهار متعددة من الخمر والماء والأسل واللبن خالدين فيها أبدا، وهذا وعد عظيم، فلا يحول ولا يزول ولا يموت، لا يتحول ولا تنتهي هذه الجنة، بل أبدا آباد، والأبد أي في الزمن المستقبل الذي لا ينتهي. قال سبحانه: قد أحسن الله له رزقا، أي أجمل الله عز وجل وحسن الرزق تماما في هذه الجنات. قال سبحانه: الله أي الإله الحق المعبود بحق الذي خلق سبع سماوات. قال ابن جرير رحمه الله: لا ما يعبد من الأصنام والأوثان، الله هو هذا فعله عز وجل، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي في العدد لا في القوة والهيئة، وذلك أن السماوات أعظم بكثير من الأرض، ولذلك قال العلماء إن المراد هنا العدد، وقالوا إن الأراضين سبع والسماوات سبع، لكن السماوات جاءت سبعا بالعدد في القرآن كثيرا، وأما الأراضين فلم تأتي بالعدد أبدا، لكنها ثبت في السنة بالسبع. ففي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. قالوا: ويدل القرآن على السبع في قوله هنا: ومن الأرض مثلهن، أي في العدد لا في الهيئة والعظم، لأن السماء أعظم من الأرض. قال سبحانه: يتنزل الأمر بينهن، أي بين السماء والأرض بأمر الله عز وجل، والمراد بالأمر هنا الوحي، أي وحي الله عز وجل، لتعلموا، أي هذه الحكمة من الوحي، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أي لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء، فما شاء فعل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فقدرة الله عز وجل وعلمه محيط بكل شيء. نعم. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: وقوله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله إلى آخر الآيات، يخبر تعالى عن إهلاكه الأمم العاتية والقرون المكذبة للرسل الذي أن كثرتهم وقوتهم لم تنفعهم شيئا حين جاءهم الحساب الشديد والعذاب الأليم، وأن الله أذاقهم من العذاب ما هو موجب أعمالهم السيئة، ومع عذاب الدنيا فإن الله أعد لهم في الآخرة عذابا شديدا. وقوله: فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول التي تفهم عن الله آياته وعبره، وأن الذي أهلك القرون الماضية بتكذيبهم أن من بعدهم مثلهم، لا فرق بين الطائفتين. ثم ذكر عباده المؤمنين بما أنزل عليهم من كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ليخرج الخلق من ظلمات الكفر والجهل والمعصية إلى نور العلم والإيمان والطاعة، فمن الناس من آمن به ومنهم من لم يؤمن به، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، أي من الواجبات والمستحبات. هو أحسن تقول قوله أحسن الله. وقوله: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، من الواجبات والمستحبات، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. أي ومن لم يؤمن بالله ورسوله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقوله تعالى: